σαφέ για τα τρίτια για τις λεβότους έχει μωρέ και φτάμας να σου τη φραχιά. Σε έχει μωρέ και φτάμας να σου τη φραχιά. صافي غيك هذا الترام يا كزين أبوات زي أي موري يفتا مزرع سولي فرحيا. صافي غيك هذا التريم يا كزين أبوات زي موري قفتا مزرع سولي فرحيا. صافي غيك هذا التريم يا كزين أبوات زي موري قفتا مزرع سولي فرحيا. يا كزين أبوات زي أي موري قفتا مزرع سولي فرحيا. صافي غيك هذا التراب يا كزين أبوات زي أي موري قفتا مزرع سولي فرحيا. صافي غيك هذا التريد يا كزين أبوات زي أي موري قفتا مزرع سولي فرحيا. صافي غيك هذا التراب يا كزين أبوات زي أي موري قفتا مزرع سولي فرحيا. صافي غيك هذا التريد يا كزين أبوات زي موري قفتا مزرع سولي فرحيا. صافي غيك هذا التراب يا كزين أبوات زي موري قفتا مزرع سولي فرحيا. صافي غيك هذا التريد يا كزين أبوات زي موري قفتا مزرع سولي فرحيا. صافي غيك هذا التراب يا كزين أبوات زي موري قفتا مزرع سولي فرحيا. يا كالرباب أرد مشي ويرد لقب أيدي زكاوة طنط.